جعل نسخ إجمعنا قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر النافع بن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو مقصور فقال على ما تقتلوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم وقتل عمدا فعليه القواد أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدا فأوقيت نفسي منه ولا ارتددت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. درجته صحيح. نعم تقدمتم بالأمس. نعم ما مقرنا الله حدانا حسن بن موسى قال حدانا ابن أيعى قال حدانا أبو قبيل قال سمعت مالك بن عبد الله الزبادي يحدث عن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان فأذن له وبيده عصا فقال عثمان يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فما ترى فيه فقال إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب لو أن لي هذا الجبل ما هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق أشهدك الله يا عثمان سمعته ثلاث مرات قال نعم. درجته بحيث ما نبعلته ما هو الأول عبد الله بن الله يعلى هذا الحديث إلا الثاني مالك بن عبد الله الزبادي مجهول. صحيح. شيخ نعم زيادة. نعم زيادة. إيه نعم صحيح. وأيضا زيادة هذا طبعا تكلم عليها الدارقطني رحمه الله تعالى وفي كلام وسع عليه في ميزان الاعتدال وذكرنا وقد روى عنه ثقتان وذكرنا مثله ترتفع جهالته وذكره بالياء لا بالباء. فلعك حدانا عبد الله قال حدانا يحن معي ابن معي قال حدانا هشام بن يونس قال حدانا عبد الله بن بحي القاص عن هاني مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل منه. درجته صحيح. صحيح. ماذا نستفيد منه؟ قلت إن القبر أول منازل الآخرة إن القبر أول منازل الآخرة ومنه أيضا كمان كون العذاب يكون على الروح والجسد من العذاب يكون على الروح والجسد وهذا قوله أكثر الأئمة. نعم كمان كون طلعت شكل القبر طبعا. نعم صحيح. من القبر والله عنك حدانا زكري بن عدي قال حدانا علي بن مسر قال حدانا هشام بن عروة عن أبي عن مروان وما يخالوه يتهم علينا قال أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال وقالوا قال نعم قال من هو قال فسكت قال ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ما قال له الأول ورد عليه نحو ذلك قال فقال عثمان قال والزبائر قال نعم قال ما والذي نفسي بيده إن كان لخيرهم إن كان لخيرهم وما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجة صحيح. صحيح. ماذا نسيت منه؟ فضيلة الزبير رضي الله عنه أنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفوض الحديث مشروعية الوصية. مفوض الحديث فضيلة عثمان. فضيلة عثمان رضي الله عنه. صحيح. أفضل عنك حدانا عبد الله قال حدانا سويط قال حدانا علي بن مسهر بإسناده مثله أفضل عنك حدانا زكريا بن أبي زكريا قال حدانا يحيى بن سليم قال حدانا إسماعيل بن أمية عن عمران بن مناح قال رأى أبان بن عثمان جنازة فقام لها قال ورأى عثمان بن عفان جنازة فقال لها ثم حدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقام لها. درجته صحيح. زكريا. طيب ما الحكم في قيام الجنازة؟ لو كانت الجنازة كافر يشرع لكن الذي قام وجلس يقول عارض الله عنه قام رسول الله فقمنا وجلس رسول الله فجلسنا فالمنفي هنا الوجوب وبقي الاستحباب. نعم. فضاع خدانا حسن بن موسى قال خدانا شيبان أن يرحمنا به كثيرا أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره عن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فقال عثمان يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرها قال وقال عثمان وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمره بذلك. نعم تقدم عندنا بالأمس أن عدد من هؤلاء رجع عن هذا القول وأن من لم يرجع دلت حديث صحاح على أن هذا الحكم منسوخ. ذكرنا الروايات في صحيح الإمام مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فذهبوا إلى عائشة فأخبرتهم أنه يجب عليه الغسل وهذا في مسلم. نعم. نعم. لا في روايات أخرى. فضلك حدانا حسن بن موسى قال حدانا شيبان أن يحيى عن محمد بن إبراهيم الخالد التيمي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن خمر بن عبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس توضأ فأحسن الوضوء ثم قال وقال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع في ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. نعم درجته هذا يصير منه فضيلة صلاة ركعتين من الوضوء. طيب إذا كان في وقت النهي هل يفعل هذا؟ نعم طيب يفعل وهل يزيد على ركعتين؟ نعم يعني ممكن يصلي أربعا مثلا يصلي أربعا على حديث آخر صلاة طيب على أساس جواز يصلي في الوضوء في أوقات النهي لأن ذوات الأسباب ذوات الأسباب أقل قدر ألا يكفي لهذا الحديث هذا الحديث صلاة عليه الصلاة لا لغو بينهم كتاب فعليين لكن هذا في غير وقت النهي احنا نقول أوقات الأسباب يجوز فيها السبب طيب السبب صلي ركعتين في الوضوء طيب الثانية في وجه فعلها أي نعم يبقى المنع في ذلك مرخص لك في مقدار ركعتين. نعم. فضلك خدانا عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي قال سمعت أبي يقول سمعت عمي عبيد الله بن عمر بن موسى يقول كنت عند سليمان بن علي فدخل شيخ من قريش فقال سليمان أنظر الشيخ فأقعده مقعدا صالحا فإن لقريش حقا فقلت أيها الأمير ولا أحدثك حديثا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قلت له بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهان قريشا أهانه الله قال سبحان الله ما أحسن هذا من حدثك هذا قال قلت حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن عثمان بن عفان قال قال لي أبي يا بني إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان قريشا أهانه الله. ما درجته؟ ما أنت ضعيف من رب غلتين ما هما؟ ما أنت قل الأولى محمد بن خاص مجهول قل الثاني عم عبيد الله غير معروف صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.